للوطن بسمه وللبسمه وطن للعيون اشواق والخاطر يبوح جربي يا عين نظرات الشجن في بلاد دمه بقلبي يفوح للوطن بسمه وللبسمه وطن للعيون اشواق والخاطر يبوح جربي يا عين نظرات الشجن في بلاد يا سما الهاجس على ذكرى الزمن من بنى لك في مدى الفرحة صروح دار عز ودار خير ودار من يعلي الهمة ويجعل لك فتوح يعلي الهمة ويجعل لك فتوح للوطن بسمه وللبسمه وطن للعيون اشواق والخاطر يبوح جربي يا عين نظرات الشجن في بلاد دمه بقلبي يفوح عاشق قدم شعوره للعلن حط لك في مبسم الدنيا وضوح رحبي بهجوز شاعر مايمن زين اشعاره على ذيك السفوح زين اشعاره على ذيك السفوح يا لا لا لا لي يا لا لي لا لي يا لا لا لا لي يا لا لي لا يا لا لا لا لي يا لا لي لا لي يا لا لا لا لي يا لا لي لا يرتمي لك شوق بعروق الوزن من سناك تطيب انواع الجروح يا هلا بالصبح ونغام الفنن يا هلا بالليل ونجومه تلوح يا هلا بالليل ونجومه تلوح يا لا لا لا لي يا لا لي لا لي يا لا لا لا لي يا لا لي لا يا لا لا لا لي يا لا لي لا لي يا لا لا لا لي يا لا لي لا للوطن بسمه وللبسمه وطن للعيون اشواق والخاطر يبوح جربي يا عين نظرات الشجن في بلاد دمه بقلبي يفوح في بلاد دمه بقلبي يفوح